بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لازال الحديث في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحروف في المعنى الأعم الذي هو صلاح الأصوليين والفقهاء. ليس المراد بالحرف هنا ما يقابل الاسم والفعل، بل ما يعم النوعين. وقفنا عند قوله أو، أي من حروف من الحروف التي يهتم بها الأصوليون في معرفة معانيها لما يترتب عليها من أحكام شرعية، أو لشك، يعني أو حرف عطف وتأتي لمعان منها للشك. قال لشك نحو قام زيد أو عمرو إذا لم تعلم أيهما قام، كان المتكلم هنا الشك باعتبار المتكلم. قال قام زيد أو عمرو، جاء زيد أو بكر، ولا يدري هو المتكلم أي شخصين أتى. ومنه قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا باعتبار قائلين. والفرق بينها وبين إما التي للشك، يعني إما تأتي للشك ليست مطلقة، لما قد تأتي في بعض معانيها لتفيد الشك، أن الكلام مع إما لا يكون إلا مبنيا على الشك، يعني ابتداء يكون الكلام مع إما مبنيا على الشك، بخلاف أو، فقد يبني المتكلم كلامه على اليقين ثم يدركه الشك فيأتي بها، يعني يكون يقينا أولا ثم يدركه الشك فيأتي به بأو. إذن أو قد يسبقها يقين، أو التي للشك قد يسبقها يقين تكون مبنية عليه، وأما إما التي للشك هذه لا يسبقها يقين البتة. وإبهام، يعني وتأتي أيضا أو لإبهام، ويعبر عنه أيضا بالتشكيك، هذا باعتبار من؟ باعتبار المخاطة. أما الشك فهذا باعتبار المتكلم، والإبهام الذي هو التشكيك باعتبار المخاطة. نحو قام زيد أو عمرو، فأنت تعلم القائل لكن أردت ماذا؟ أن تبهم على السامع وتوقعه في الشك، إذا علمت القائل منهما ولكن قصدت الإهام على المخاطب، هذا تشكيك من جهة المتكلم وإبهام من جهة السامع. وإباحة، يعني من معانيها أنها تأتي لي للإباحة، نحو جالس الحسنة أو ابن سيرين، هذا المثال المشهور الذي صدر به النحاة وغيرهم، جالس الحسنة أو ابن سيرين، ولك أن تجمع بينهما، ولك أن تجمع بينهما، هذا ضابط الإباحة. وتخيير، يعني تأتي أو للتخيير، خذ دينارا أو درهما. والأول الذي هو الإباحة جاء هنا جالس الحسنة أو ابن سيرين، وتخيير نحو خذ دينارا أو درهما، هذا أو ذا. وعند التأمل من حيث اللغة لا فرق بينهما، لكن قالوا الإباحة يجوز الجمع بين المعطوفين، والتخيير لا يجوز الجمع بين ماذا؟ بين المتعاطفين، بين المتعاطف. والمثال المشهور تزوج هندا أو أختها، هذه أو تلك، ولا تجمع بينهما. لكن يرد السؤال هنا عدم الجمع، هل هو من جهة اللغة أو من جهة الشرع؟ من جهة الشرع، والبحث هنا في اللغة أو في الشرع؟ في اللغة. حينئذ تزوج هندا أو أختها، اللغة لا تمنع، إنما الذي يمنع ما هو الشرع. ولذلك سوى بعض نحاة كغير من الأصوليين بين الإباحة والتخيير، وقال لا فرق بينهما البتة، لأن الموجب في عدم الجمع في التخيير هو الشرع هنا. وأما خذ دينارا أو درهما، هذا مرده إلى العرف، هذا أو ذاك، يعني إذا أعطى شخص شخصا قال خذ هذا أو ذاك، العرف تبادر ماذا؟ إلى أنه أراد واحدا منهما، هذا مرده إلى العرف. إذن ما كان عدم الجمع فيه مرجعه إلى العرف أو إلى الشرع فهو خارج عن مدلول اللغة، وليس هذا البحث فيه. ومنه قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا فيه عدم الجمع، لكن هذا كذلك دليل شرعي، الله عز وجل إنما أوجب واحدا، وهذا الواجب المخير كما سيأتي بيانه. حينئذ نقول هذا من جهة الشرع، عدم الجمع هذا معلوم من جهة الشرع إلى من جهة اللغة. والفرق بينهما امتناع الجمع في التخيير وجوازه في الإباحة على المشهور عند النحاة، تتبعهم كثير من الأصوليين. قال بعضهم، هذا ورده في التحرير ولم يذكره في الشرح عندكم، قال بعضهم الظاهر أنهما قسم واحد، لأن حقيقة الإباحة هي التخيير، أباح الشيء خير بينهما، خير بينهما أباح له فعل واحد منهما أو هما، وإنما امتنع خذ دينارا أو درهما للقرينة العرفية يعني عرف الناس لا من مدلول اللفظ، لأن البحث في المدلولات، كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد وصف كمال لا نقص فيه، قال في شرح التحرير وهو كما قال، قلت وهو كما قال، يعني عدم الفرق بين الإباحة والتخيير هو المعتمد، لأن البحث في ماذا؟ في اللغة لا في الأعراف ولا في جهة ما يتعلق به بالشرع، فالإباحة والتخيير بمعنى واحد. ومطلق الجمع يعني تأتي أو كالواو، مر معنا أن الواو تأتي لمطلق الجمع يعني القدر المشترك، ولا تفيد ترتيبا ولا معية، يعني ليست نصا في واحد من هذه الأمور الثلاثة، إنما هي محتملة لهما على السواء، والذي يرجح هو القرينة الخارجة عن مدلول اللفظ. هنا قال ومطلق جمع يعني تأتي أو أيضا لمطلق جمع كالواوي، لأنها لمطلق الجمع، نحو قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون ويزيدون، وبعضهم مثل بها للإضراب كما سيأتي، يعني بل يزيدون، أو تأتي بمعنى الواو وتأتي بمعنى بل، حينئذ إذا احتمل النص نحتاج إلى قرينة، لأن أو في أصل معناها للشك والتشكيك، وإذا حملناها على معنى آخر حينئذ تأتي القاعدة السابقة أنه تضمين حرف حرف آخر، معنى حرف آخر، أو تضمين الفعل هذا أو ذاك، حينئذ نحتاج إلى قرينة تدل على أن أو لم تستعمل في معناها الأصلي، وإلى الأصل حمل اللفظ على مدلوله اللغوي، على رأي الكوفيين أن أو تأتي لمطلق الجمع كالواوي، وتقسيم يعني أو تأتي أيضا كما تأتي للمعاني السابقة، تأتي لي للتقسيم يعني التوزيع، وهو نوع من أنواع المعرفات، نوع من أنواع المعرفات، كقول من كلمة اسم أو فعل أو حرف، أو هنا للتقسيم يعني نوع هو الاسم ونوع هو الفعل ونوع هو الحرف، أو هذه للتقسيم والتنويع، وعبر عنه ابن مالك بالتفريق المجرد، قال لأن الواو هي الأصل في التقسيم، بالتفريق المجرد أي من المعاني السابقة، ومنه قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى، هنا جاءت لي التقسيم أو التفريق المجرد، وقال ابن مالك والتعبير عنه بالتفريق أولى من لفظ التقسيم، لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال أو، مع جواز استعمال أو، إذن تأتي أو للتقسيم، ويرى ابن مالك رحمه الله تعالى أن التعبير بالتفريق أولى من التعبير بالتقسيم، لماذا؟ الحجة لأن الواو هي التي تستعمل في التقسيم، مع أن أو كذلك تستعمل في التقسيم، وهذا شائع عند رباب التصانيف أنهم يأتون به أو في التقسيم، اسم وفعل وحرف، كلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، عند ابن مالك الأول أولى، يعني يأتي بالواو، مع أن الشائع هو ماذا؟ الثاني يعني أو، وبمعنى إلى يعني تأتي أو أيضا كما تأتي بالمعاني للمعاني السابقة، تأتي بمعنى إلى، نحو لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني إلى أن تقضيني حقي، وهي التي ينصب بعدها الفعل المضارع وجوبا، بأن مضمرة بعد أو وجوبا، لألزمنك أو تقضيني حقي، معنى كلام لألزمنك إلى، إذا عند انتهاء الغاية، إلى متى؟ إلى أن تقضيني حقي، إلى أن تقضيني، تقضيني هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، التي بمعنى إلى، وإلا وهذا النوع الثاني مما ينصب المضارع بعد أو، إما أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا، حينئذ تأتي أو بمعنى إلا، نحو لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا، ولا تحمل على المعنى السابق، لاقتلن الكافر إلى أن يسلم، يصح؟ لا يصح، لأنهم انتهى وضعهم، إلى أن يسلم، اقتلن حصل قتل، إلى أن يسلم، انتهى، أي إلا أن يسلم فلا أقتلهم، ومنه قول الشاعر، وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم فلا أكسرها، إذن أو يسلم، يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا. قال أو تستقيم، ألف للإطلاق، تستقيم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا. وإضراب كبل، مر معنى النبل تأتي لي للإضراب على تفصيل سابق، أو كذلك تأتي للإضراب، ومثله بالآية السابقة أو يزيدون، أو يزيدون وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون على رأي من لم يجعلها في الآية لمطلق الجمع. ثم قيل إنها تأتي للإضراب مطلقا يعني دون شرط أو قيد، وعن سيبويه لا تأتي إلا بشرطين، يعني أو إذا كانت بمعنى الإضراب أو بمعنى بل لا تكون بهذا المعنى إلا بشرطين على رأي سيبويه رحمه الله تعالى، تقدم نفي أو نهي، يعني ليست في كل السياق وإنما لابد أن تكون مسبوقة بنفي أو تكون مسبوقة بنهي. وإعادة العامل يعني بعدها، ما قام زيد أو لا يقال عمرو أو ما قام عمرو، لابد من إعادة العامل. ثم جاءت أو هنا في سياق ماذا؟ سياق النفي، ما قام زيد أو عمرو، بل عمرو لا يصح عند سيبويه، عند الجمهور يصح، ما قام زيد أو ما قام عمرو، فلا بد من إعادة ما قام وليس قام فقط. لماذا؟ لأن عند النحاة أن حرف النفي إذا دخل على الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا صار جزءا من مفهوم الفعل، صار جزءا من مفهوم الفعل، حينئذ مفهوم الفعل النفي ومفهوم الفعل كذلك النفي، حينئذ لابد من إعادته بما دخل عليه وهو ما هنا. إذن ما قام زيد أو ما قام عمرو اجتمع فيه الشرطان إعادة العامل ما قام عمرو وكذلك تقدم النفي، ولا يقوم زيد أو لا يقوم عمرو، يعني بل لا يقوم عمرو، لكن لعطف واستدراك من الحروف التي يعتني بها الأصوليون، لكن وهي بتسكين أو تخفيف النون، تكون لعطف يعني عاطفة، واستدراك يعني تفيد الاستدراك، ومعنى الاستدراك أن تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها، أن تنسب ماذا؟ لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها، ولذلك لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها، ولذلك كذلك لا تأتي في أول الكلام، مثل أن هذه لا تأتي في أول الكلام، لماذا؟ لأنها في قوة المفرد، وإذا كانت في قوة المفرد حينئذ هي معمولة، وإذا كانت معمولة حينئذ لابد أن يتقدم عليها عامل، أن زيدا قائم لا يصح، إنما تقول علمت أن زيدا قائم، ولابد أن يتقدم عليها شيء، ولا تأتي في أول الكلام بخلاف إن. وأما لكن فكذلك، فلا تأتي في أول الكلام لكن زيد قائم لا يصح، إنما تقول قام زيد لكن أو لكن عمرو قائم، حينئذ جاء كلام قبلها فتفيد لكن أن ما بعدها مخالف لحكم ما قبلها، هذا المراد هنا، ولذلك قال لا لابد أن يتقدمها كلام، هذا أول، ثم يكون هذا الكلام مناقضا يعني ليس موافقا لما قبلها. إذا علمت ذلك فإنما تكون حرف عطف واستدراك بشرطين، إن وليها مفرد في نهي في نفي أو نهي، وهو ما نص عليه المصنف في المتن، لعطف واستدراك إن هذا شرط، والشرط هنا جاء لاحقا لقوله استدراك، يعني إنما تكون عاطفة واستدراكا متى؟ إن وليها مفرد، احترازا عن الجملة في نفي أو نهي، مفرد هنا يعم المفرد والذي هو مفرد في باب الإعراب، وكذلك يدخل فيه المثنى ويدخل فيه الجمع ولا خلاف، إن وليها مفرد هذا احتراز عن الجملة، في نفي أو نهي يعني لا في إيجاب، لا في إيجاب وما في حكمه، فحينئذ ثم شرطان، تكون حرف عطف واستدراك بشرطين، أحدهما أن يتقدمها نفي أو نهي، والثاني قال الشارح ألا تقترن بالواو عند أكثر النحاة والتالي لها مفرد، كأنه جمع بين الشرطين، وإلا في الحقيقة هي ثلاثة، ألا يتقدمها حرف عطف يعني الواو، هل معنى ذلك أنه لا يجوز في لسان العرب أن يجتمع الواو ولكن؟ ليس هذا المراد، يجوز لكن إذا جاءت الواو سابقة للكن حينئذ العطف بالواو لا بلكن، بالعطف، العطف صار بماذا؟ بالواو لا بلكن. وهذا شأنه شأن إما التي ذكرها ابن أجروم، عدها في حروف العطف إما، عدها عاطفة. كذلك حينئذ نقول إما الصحيح أنها ليست حرف عطف. لماذا؟ لأنها إذا جاءت ثانية، وهي المراد، إذا جاءت ثانية لا توجد إلا والواو سابقة لها، إما كذا وإما كذا. حينئذ البحث ليس في الأولى، الأولى هي حرف توصيل مضمنة معنى الشرط، وإما الثانية هي المرادة، هي التي فيها خلاف هل هي حرف عطف أم لا. هذه لا توجد إما إلا وتسبقها الواو. فإذا كان كذلك حينئذ يرد السؤال، هل حرف العطف يدخل على حرف عطف؟ الجواب لا. فإذا كان كذلك حينئذ يمتنع أن تكون إما هي العاطفة، لأن الواو باتفاق هي حرف عطف، حينئذ ما اختلف فيه هو الذي يؤول، وأما المجمع عليه هذا لا يؤول. إذن قوله هنا ألا تقترن بالواو، فإن اقترنت لكن بالواو حينئذ صارت الواو هي العاطفة وليست لكن. نحو ماذا؟ نحو مقام زيد لكن عمرو. ها مقام، هذا نفي، مقام زيد لكن، تقدم لكن حرف نفي، نفي مقام، ثم لم تقترن بها الواو، ثم عمرو ما بعد لكن مخالف في الحكم لما قبلها، مقام زيد لكن عمرو قائم، هذا التقدير. حينئذ أثبت القيام لما بعد لكن وهو منفي عن سابقه. ولا يقوم زيد لكن عمرو، لا يقوم زيد، النهي هنا منصب على زيد، لكن عمرو يعني يقوم عمرو، ليقوم عمرو. وفهم من الشرط الأول أنها في نفي أنها لا تقع في الإيجاب، في نفي لا تقع فيه في الإيجاب، يعني جاء زيد لكن عمرو هذا عند البصريين لا يصح. فعلى مذهب البصريين أن النفي شرط في كون لكن عاطفة، وإذا لم يكن كذلك حينئذ يمتنع، إذا لم يكن كذلك فيمتنع. وأجازه الكوفيون نحو أتاني زيد لكن عمرو، ومذهب المصريين أدق هنا. وقبل جملة لابتداء، يعني وتكون لكن قبل جملة لابتداء، مثل حتى، حتى ماء دجلة أشكلوا، حتى ماء دجلة أشكلوا، حينئذ نقول حتى ابتدائية. ما معنى ابتدائية؟ يعني لا تعمل فيما بعدها، ليست ك حتى مطلع الفجر، حتى مطلع، مطلع اسم مجرور بحتى لأنها حرف، حرف جر، وما بعدها مفرد. وأما إذا دخلت على الجملة حينئذ يكون ما بعدها مبتدا، ما بعدها مبتدا. حينئذ حتى ماء نقول هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء. كيف مرفوع بالابتداء وحتى سابقة على المبتدا؟ نقول هذا حرف لا يؤثر، كما هو الشأن في بحسبك درهم، بحسبك درهم، درهم هذا خبر، وحسبك هذا مبتدا دخلت عليه الباء. لماذا دخلت عليه الباء وهو مبتدأ؟ والمبتدأ لابد أن يكون مجردا من العوامل، نقول من العوامل التي تعمل. وأما الزوائد وما لا يعمل هذا لا يشترط خلو المبتدأ منه، لا يشترط خلو المبتدأ منه. ولذلك نقول هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق، خالق هذا مبتدأ، كيف مبتدا ودخلت عليه هل ولم تعمل؟ هذا اجتمع المثال هنا في هذا المثال، هل من خالق، خالق مبتدا ودخل عليه حرفان، اولا هل وهي لم تعمل لا يمتنع، لا يخرج عن كونه ماذا مبتدا. كذلك من وهي حرف جر وهي عامل، لكنه عامل زائد، اما العامل المعنوي الذي له اثر في المعنى فهذا يخرج عن كونه مبتدا. إذن وقبل جملة لابتداء لا حرف عطف، يعني لا تكون عاطفة، لا تكون عاطفة. إذا جاء أو دخلت لكن على جملة حينئذ ما بعد يكون مبتدأ وهي جملة اسمية، ثم لكن هنا لا تكون حرف عطف وإنما تكون ابتدائية، وتقع هنا بعد إيجاب ونفي ونهي وأمر لا استفهام. الباء أي من الحروف التي يعتني بها الأصوليون، الباء أي مسمى الباء، الباء لإلصاق حقيقة، الباء يعني والباء، لكن تقدر في جميع ما مضى حرف عطف محذوف، أو تجعلها ابتداء. الباء، الباء تكون لإلصاق، الباء لإلصاق، باء مبتدا لإلصاق، هذا خبر أو متعلق بمحذوف الخبر، تكون أو ثابتة أو نحو ذلك. لإلصاق، والإلصاق حقيقته أن يضاف الفعل إلى الاسم. إلصاق هو المعنى الذي يتبادل للذهن، التصاق، لكن على تعبير النحاة أن يضاف الفعل إلى الاسم، والإضافة يريدون بها هنا الإسناد، أضفت شيئا إلى شيء آخر. قام زيد، أضفت قام إلى زيد، هذا الذي يعنون به أن يضاف الفعل إلى الاسم فيلصق به بعدما كان لا يضاف إليه لولا دخولها، يعني لولا مجيء الباء لما فهمت الإضافة، لما فهمت الإضافة. أمسكت الحبل بيدي، الباء هنا للإلصاق حقيقة، لأنه أضاف ماذا؟ أضاف الإمساك إلى الحبل، ثم حاصل بماذا؟ باليد، حينئذ باشرت اليد الحبل، وهنا الإلصاق حقيقي، إلصاق حقيقي. قال: ومجازا نحو مررت بزيد، مررت بزيد، مررت بالبيت، مررت بالمسجد، مررت بالشارع، هذا ليس بإلصاق، لأن الإلصاق أن يحتك جسمك بالممرور به، إذا قلت مررت بزيد يعني احتككت به، وهذا ليس بواقع، إنما مررت بمكان هو بجوار زيد، قلت مررت بالمسجد، حينئذ مررت بمكان مجاور للمسجد، هذا الأصل فيه، حينئذ نقول هذا مجاز، هذا مجاز. إذن الباء لإلصاق حقيقة ومجازا، يعني تأتي بالموضعين. المجاز مثل له بالمثال المشهور مررت بزيد، فإن المرور لم يلصق به، وإنما ألصق بمكان يقرب من زيد، بمكان يقرب من زيد. قال هنا: وقولك مسحت برأسي، هنا إلصاق حقيقي أو مجازي؟ يحتمل، يحتمل، إن كان المراد رأسي الشعر حينئذ يصير حقيقة، وإذا كان المراد جلد الرأس حينئذ صار مجازا، صار مجازا، وإذا كان الشعر هو المراد بالرأس ومسحت على العمامة حينئذ هذا مجاز، يعني يحتمل اللفظ المعنيين. والباء لا تنفك عن الإلصاق، يعني هو أصل معانيها، أصل معانيها، إلا أنها قد تتجرد له وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر، ولهذا لم يذكر لها سيبويه معنى غيره، يعني بعضهم اقتصر على أن الباء لا تخرج عن الإلصاق البتة، لا تخرج عن الإلصاق البتة، فإن أثبت لها معنى آخر فهو مع الإلصاق، فكأنه يقول لك إلصاق محض وهو الأصل فيها، أو إلصاق مع دلالة على معنى آخر، فكل من أثبت معنى آخر غير الإلصاق فهو مع الإلصاق، فهو مع الإلصاق. قال: ولها معان أخر. قال في شرح التحرير: والصحيح أن لها معاني غير الإلصاق، أن لها معاني غير الإلصاق، يعني رجح أنها تتجرد للمعنى دون الإلصاق، حينئذ تأتي للإلصاق المحض وتخرج عنه كالتعدية، تعدية حينئذ نقول إذا جاءت للتعدية ليس فيها إلصاق، ليس فيها إلصاق، إلا على مذهب سيبويه ومن وافقهم. أحدها التعدية، وتسمى باء النقل، وهي القائمة مقام الهمزة بتصيير الفاعل مفعولا، كقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. هنا ذهب لا يتعدى بنفسه، لا يتعدى بنفسه، حينئذ الباء هذه جاءت للتعدية، جاءت للتعدية، عدت الفعل وجعلته ماذا؟ منصبا على المفعول به، ولذلك قالوا بنورهم، ذهب الله نورهم، أذهب الله نورهم، حينئذ قامت الباء مقام، قامت الباء مقام الهمزة، هذا الذي عناه مصنفنا، القائمة مقام الهمزة في تصير الفاعل مفعولا، أذهب نورهم، ذهب الله بنورهم، حينئذ نسمي هذه الباء تعدية، والمراد بها تعدية خاصة، لأن حروف الجر كلها معدية، كلها معدية، يعني تعدي المعنى الفعلي إلى مدخول حرف الجر، ولذلك سميت حروف الجر حروف الجر، لماذا؟ لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، يعني تجعل الفعل من حيث المضمون متعلقا بما بعده حرف الجر، هذا المراد، هذا حروف الجر هو المراد بالتعدية العامة، تعدي الفعل إلى ما بعد حرف الجر. قال هنا: وأصله أذهب نورهم. الثاني للاستعانة، وهي الداخلة على آلة الفعل ونحوها، نحو كتبت بالقلم، بالقلم يعني القلم استعانة، وقطعت بالسكين، والسكين استعانة، يعني استعانة بالسكين واستعانة بالقلم، وهي باء الآلة الصحيح، استعانة المراد بها باء الآلة. ومنه قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الثالث السببية، تسمى التعليلية، كقوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فالأخذ له سبب وله علة، يعني سميناها تعليلية أو سببية على قول بترادف السبب والعلة لا إشكال فيه، وعلى من جعل السبب أعم من العلة حينئذ نفصل بين النوعين. وأدرج في التسهيل باء الاستعانة في باء السببية، باء الاستعانة في باء السببية، يعني باب التعميم وباب التأصيل. التعليلية الرابعة، التعليلية، نحو قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا. هذا تحريم علته ماذا؟ الظلم. وإن جعلت الباء هنا سببية كالسابقة كذلك لا إشكال. هذه المعاني في الباء وفي غيرها مما يذكره النحاة والأصوليون قد تتداخل، وقد يرجح أحد المعاني على الآخر، فلا مانع أن يراد بها كذا وكذا. الخامس المصاحبة، وهي التي يصلح في موضعها مع أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال، نحو قوله تعالى: قد جاءكم الرسول بالحق، يعني مع الحق. فالباء هنا بمعنى مع أو محقا، قد جاءكم الرسول محقا، محقا هذا حال من فاعل جاءكم، يعني حال كونه محقا. السادس الظرفية، بمعنى في للزمان، يعني تأتي الباء للظرفية، وهذا مشهور: وإنكم لتمرون عليه مصبحين، وبالليل، يعني في الليل. وللمكان: ولقد نصركم الله ببدر، يعني في بدر. سابع البدلية، بأن يجيء موضعها لفظ بدل، تحذف الباء وتأتي بدلها بلفظ بدل، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني بها حمر النعم، يعني بدلها، سرني بها يعني بدلها. الثامن المقابلة، وهي داخلة على الأثمان والأعواض، نحو اشتريت الفرس بألف، ودخولها غالبا على الثمن، وربما دخلت على المثمن قليلا. قال تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولم يقل لا تشتروا آياتي بثمن قليل. حادي عشر، نترك ما ذكره، القسم، وهو أصل حروفه، يعني حروف القسم ثلاثة أصلها الباء، ولذلك تأتي حرف قسم وهي تعمل الجر، فهي حرف جر وقسم، تأتي وتجر ما بعدها على أنه مقسوم به بدون شرط ولا قيد، لأن ما جاء على الأصل، ما جاء على الأصل حينئذ يعمل بلا شرط ولا قيد. ولما كانت الواو فرعا عن الباء، وكانت التاء فرعا عن الواو، حينئذ احتاجنا إلى شروط في الواو والتاء دون الباء، حينئذ تدخل على الاسم الظاهر وعلى الاسم المضمر، قل بالله بك يا الله، خاطب الله عز وجل. أما بحياتك ما يمثل به بعض النحاة عصريين باطل هذا، لأنه بناء على جواز القسم بغير الله تعالى، لما تقول يا الله بك لأفعلن كذا. ثانيا أنه يجوز أن يذكر معها فعل القسم ويحذف بخلاف الواو. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله، بالله هذا متعلق بقول أقسموا، فظهر فعل القسم، بخلاف والله لا يصح أن تقول أقسم والله، أقسم الله هذا باطل لا يصح عند النحاة. ثالثا أنه يصح استعمالها في سؤال القسم، سؤال القسم، سؤال القسم هكذا، فتقول بالله لتخبرني كذا، أو أسألك بالله كذا، يعني جاءت في قسم السؤال، قسم السؤال، بخلاف الواو، فلا يصح أن تقول والله أخبرني، والله أخبرني لا يصح، تقول بالله أخبرني. إذن الباء هي الأصل، هي الأصل، وهو أصل حروفه، بالله لأفعلن. قال الثالث عشر التوكيد، وهي الزائدة، التوكيد يعني لا تأتي لمعنى من المعاني السابقة، لا تأتي لما وضع لها في لسان العرب، وهذا المراد بأي حرف يزاد في لسان العرب ليس له إلا فائدة واحدة، وهي التوكيد، وهو التقوية، وهو التقوية، لأن العرب لا تزيد حرفا إلا لفائدة، والمراد بالفائدة هنا قوة اللفظ، قوة اللفظ. والزيادة هنا إنما تكون في التراكيب. ومر معنا قول ابن الجني رحمه الله تعالى أن التوكيد في كلام العرب في قول ليس كمثله شيء إنما هو في قوة تكرار الجملة مرتين، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. ما جاءنا من بشير، ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير. وزاد بعضهم ثالثة ما جاءنا بشير، حذفت الجملة الثانية والجملة الثالثة وعوض عنها الحرف، إذن له معنى لكن ليس هو المعنى الذي وضع له في لسان العرب. ولذلك لا يصح أن يزاد حرف ويحكم على الحرف بأنه يصح أن يزاد إلا إذا جاء استعماله في لسان العرب زائدا. حينئذ منذ مثلا كمثال، يعني كمثال منذ هي حرف تأتي حرفا، هل يصح زيادتها؟ إذا لم يسمع زيادتها في لسان العرب لا يصح أن تزاد، حينئذ لابد من السماع. تأتي الباء للتوكيد وهي الزائدة، حينئذ زيادتها إما مع الفاعل نحو أحسن بزيد، أحسن بزيد، وهو في باب أفعل التفضيل على قول البصريين أنه فاعل هو الصحيح، أو مع المفعول نحو وهزي إليك بجذع النخلة وما أرسلنا من قبلك من رسول، ها من رسول، ما أرسلنا قبلك رسولا، هذا الأصل فيه، رسول هذا مفعول به، مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، واضح هذا؟ حينئذ كون الحرف يعمل على الأصل بكونه حرف جر لا يخرجه عن كونه مفعولا به، ولا يخرجه عن كونه ماذا منصوبا به بالفتحة، بل هو منصوب بالفتحة الأصل. وأما الكسرة هذه فإنما جاء بها لأجل العامل الزائد وهو له أثر. أو مع المبتدأ نحو بحسبك درهم ومر معنا، ومنه هل من خالق غير الله. أو الخبر نحو أليس الله بكاف عبده، أليس الله كافيا، هذا الأصل، أليس الله كافيا، كافيا هذا خبر، ليس تنصب الخبر على أنه خبر لها وترفع المبتدأ على أنه اسم الله، لكن قد يدخل أو يزاد الحرف الباء في خبرها، حينئذ يكون مجرورا لفظا منصوبا تقديرا. وبعضهم بعض المعاصرين صاحب النحو الوافي يرى أنه ماذا؟ أنه تقديري، وليس كذلك، صواب أنه ليس من المحلي، يعني إعراب الحرف الجر الزائد ليس من إعراب المحلي إنما هو من إعراب التقديري، من إعراب التقديري. أليس الله بكاف عبده، المعنى الأخير الذي تأتي له الباء تبعيض، وهذا محل نزاع ينبني عليه وامسحوا برؤوسكم، هل هي التبعيض أو لا؟ فيه نزاع، لكن هذه الحروف إنما تحمل على معنى من المعاني إذا كان في الشرع، حينئذ النظر في الأحكام الشرعية هذا ينبغي أن يتنبأ له الطالب، النظر في الحكم الشرعي من حيث المتعلق به، يعني الآية نص سواء كان نصا قرآنيا أو نبويا لا ينظر فيه مجردا عن غيره، هنا يأتي الخطأ في ماذا؟ في تجريد النصوص عن سائر النصوص. فإذا كنت تبحث فيما يتعلق بالصلاة فتجمع نصوص الصلاة سواء كانت قرآنا أو سنة، حينئذ الوحي كله حق ولا يتعارض، هذا قاعدة يجب إعمالها، حينئذ الأصل الجمع، فتفسر الآية بالنص النبوي الحديث وتفسر الحديث بالآية، حينئذ إذا أشكل شيء ما ولم نتمكن من ترجيح نرجع إلى مثل هذه القواعد، ولا نأتي نحكم على النص بأنه للتبعيض لأن العرب قالت كذا ثم نهجر بقية النصوص. فمثلا وامسحوا برؤوسكم قالوا للتبعيض، طيب هذا معنى اللغوي، وسائر النصوص تدل على ماذا؟ على التعميم، على إذن لا نأتي للنص فنقول الباء هنا للتبعيض لأنها تأتي في لغة العرب للتبعيض ثم نهجر بقية النصوص، قل لا، نجمع النصوص كلها على درجة واحدة وكلها حق سواء كان بالقرآن أو السنة المتواترة أو الآحاد، ثم نفسر بعضها ببعض فما تركب من العبادة وما دلت عليه النصوص، ولا نجعل كما يجعل كثير من الفقهاء يجعلون في باب الصلاة أحاديث، هذا أصل في صفة الصلاة، ثم إذا جاء عارضه قال هذا مقدم على كذا، قل هذا ليس بالصحيح، هذا غلط، لماذا؟ لأن هذا وحي وهذا وحي، هذا ناقل وهذا ناقل، إذا كان الحديث المعارض ضعيفا حينئذ لا يلتفت إليه، وأما إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا عارض كذا، ليس بصحيح، وإنما نقول هذا أثبت وهذا أثبت، إما أن يكون على وجه الدوام وإما أن يكون هذا في حال دون حال كما شأن في كثير من المسائل الشرعية. إذن التبعيض من معاني الباء. قال به الكوفيون والأصمعي والفارسي وابن مالك نحو قول تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها، قال أي منها، وخرج بعضهم على ذلك بها عباد الله أي منها، وخرج بعضهم على ذلك قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأنكره ابن جني وابن برهان بن جني تشني كذا يقول جني بن شني وابن برهان، فقال من قال إن الباء للتبعيض فقد أتى أهل العربية بما لا يعرفونه، بما لا يعرفون. وأول ما استدل به على التضمين أو أن التبعيض إنما استفيد من القرائن، وقال ابن عربي إنها هنا تفيد فائدة غير التبعيض، وهو دلالة على ممسوح به، قال والأصل فيه امسحوا برؤوسكم الماء فتكون من باب القلب، والأصل رؤوسكم بالماء. على كل هذا أو ذاك، الآية هنا المراد بالباء للإلصاق، وجاءت السنة ببيان أن الرأس يعمم في الوضوء، وحملها سواء ثبت التبعيض أو لا، حمل الآية على التبعيض ليس بسديد، بل هو مخالف للنصوص المقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لمفاجأة حرة، لكن الصواب أنها تأتي للتبعيض، إذا أي من الحروف التي يبحث عنها عن مدلولها الأصوليون والفقهاء، إذا وتأتي لمعاني، قال لمفاجأة حرفا، يعني حال كونها حرفا، بمعنى أنها إذا جاءت إذا قد تكون ظرفا وقد تكون حرفا، إذا جاءت لمفاجأة فهي حرف على خلاف فيه، فهي حرف، قال حرفا هذا حال من مفاجأة، إذا لمفاجأة حرفا، إذا حال كونها حرفا لمفاجأة، يصح أن تكون من إذا، على أنه مبتدأ وما بعده متعلق بمحذوف الخبر، وحرفا حال من إذا، وهو مبتدأ على مذهب سيبويه، جواز مجيء الحال من المبتدأ، وهو الأصح، يعني كونه حرفا، وبه قال الأخفش وابن مالك، لأن المفاجأة معنى من المعاني، وقاعدة العرب أن كل معنى من المعاني الأصل فيه وليس بمطرد، الأصل فيه أن تضع حرفا يدل عليه، فالنفي له ما ولا، والتمني له ليت، والرجاء والترجي له لعل، وهكذا، حينئذ المفاجأة هذا معنى من المعاني احتاج إلى حرف وهو إذا، كما وضع للتعليل اللام، وقيل ظرف مكان وعليه المبرد ورجحه ابن عصفور، وقيل ظرف الزمان وعليه الزجاج ورجحه الزمخشري، إذا التي للمفاجأة فيها خلاف، هل هي حرف؟ هذا المرجح عند ابن مالك والجمهور، وقيل هي ظرف زمان، وقيل هي ظرف مكان. قال إذا لمفاجأة عرف المصنف هنا، قال التي تقع أو التي يقع بعدها المبتدأ، يعني يأتي ما بعدها ماذا؟ جملة اسمية، ثم إذا رجحنا أنها حرف حينئذ نقدر لها خبر، وعلى مذهب من يرى أنها ظرف مكان حينئذ يجعل إذا هي الخبر، وعلى من يرى أنها ظرف زمان كذلك يقدر لها الخبر. إذن تظهر فائدة الخلاف في إعرابها أو في نوعها، هل هي حرف أو ظرف مكان أو ظرف زمان، أنه لا يصح إعرابها خبرا في قولك خرجت فإذا الأسد، الأسد هذا ماذا؟ مبتدأ، أين الخبر؟ إذا جعلت إذا حرفا لا يصح أن تجعل حرفا، لا تجعل إذن خبرا، لماذا؟ لأن الحرف لا يقع مسندا ولا مسندا إليه، لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه، وإذا جعلتها ظرف الزمان كذلك لا يصح أن تجعلها ماذا؟ خبرا، لأن الزمان لا يخبر به عن الجثة، كذلك صحيح ولا لا يصح أن يجعل ظرف الزمان خبرا عن الجثة، وإنما يقع عن الزمان، عن الزمان، حينئذ نقول ماذا؟ خرجت فإذا الأسد، فإذا الأسد، الأسد هذا جثة عين، لا يصح أن نجعل إذا على كونها ظرف زمان خبرا عن المبتدا، ويصح على ظرف المكان أي فبالحضرة الأسد، يعني هذا المكان. وفي قولك فإذا القتال صح على المعنيين، على كونها ظرف زمان وظرف مكان، لأن القتال هذا معنى من المعاني ويخبر عنه بالظرف الزمان كما يخبر عنه بظرف المكان. قال السيوطي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع في ضابط إذا المفاجأة بأن تكون بين جملتين ثانيهما ابتدائيا، أن تكون بين جملتين، هذا فيه إشارة وأحسن مما ذكره المصنف هنا. قال وهي التي يقع بعدها المبتدا، وسكت عما قبلها، لكن ضابط السيوطي بين لك أنها تكون تالية لمبتدا وافق المصنف، وأنها يسبقها ماذا؟ جملة، تقع بين جملتين ثانيهما ابتدائي يعني ما بعدها. خرجت فإذا الأسد، خرجت هذه جملة، فإذا هذه حرفية مفاجأة، الأسد بالباب، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية تسعى. قال وهي التي يقع بعدها المبتدأ، هذا احترازا عن ماذا؟ عن إذا الشرطية، إذا الشرطية يقع بعدها الفعل لأنها مضمنة معنى الشرط، وهي اسم لأنها ظرف ضمن معنى الشرط. حينئذ فرقا بين إذا الفجائية وإذا الشرطية أو إذا التي ضمنت معنى الشرط، أن ما بعد إذا الفجائية يكون مبتدا فهي جملة اسمية، وما بعد إذا الشرطية يكون فعلا، فإن الواقع بعدها أي الشرطية الفعل، وقد اجتمعا في قول تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ثم إذا دعاكم، ها هذه شرطية، جاء دعاكم، دعا، إذا دعا، إذا منذ أن ترى الفعل بعد إذا مباشرة ليست الفجائية. لماذا؟ لأن الفجائية لا يليها إلا الاسم الذي هو مبتدا، فإذا مر بك الفعل فاحكم قطعا بأنها ليست فجائية. إذا أنتم تخرجون هذه فجائية، وأنتم هذا مبتدا. ومن أمثلة المفاجأة قوله تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى، ولا تحتاج إذا المفاجأة إلى جواب، ومعناها الحال، يعني فبالحضرة الأسد يعني الآن، خرجت فإذا الأسد يعني أمام، يعني وقت خروج، ليس سابقا ولا لاحقا، تفيد الحال الآن، خرجت فإذا كذا، فألقاها فإذا هي حية مباشرة منذ أن ألقى، لم تتأخر ولم تتقدم، هذا المراد بها أنها للحال. قال ابن الحاجب ومعنى المفاجأة، وهذا ورد السوط كذلك في شرح كوكب الساطع، ومعنى المفاجأة حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية كالخروج مثلا، وتصويره في قولك خرجت فإذا الأسد معناه حضور الأسد معك في زمن وصفك بالخروج، وهو فعلي، وهو فعلي، إذن معناه حضور الأسد معك في زمن وصفك بالخروج أو في مكان خروجك، وحضوره معك في مكان خروجك ألصق بك من حضوره في زمن خروجك، يعني هي ظرف مكان أنسب من كونها ظرف زمان. هو الآن يشير إلى ماذا؟ إلى الخلاف في نوعها، هل هي ظرف زمان أو ظرف مكان؟ يقول ألصق بك مكانا من الزمن، لأن ذلك الزمن، لأن ذلك المكان يخصك دون من أشبهك، وذلك الزمان لا يخصك دون من أشبهك، يعني المكان لا يشاركك فيه أحد. خرجت فإذا الأسد مكان لا ليس فيه مشارك، أما الزمن فلا، فثم مشاركة بينك وبين غيرك، وكلما كان ألصق كانت المفاجأة فيه أقوى. هذا في إذا التي تكون للفجائية أو تكون مفاجأة، وهي حرف على ما ذكره ابن مالك وغيره رحمه الله تعالى. وتأتي أيضا قال وظرفا، يعني تأتي إذا تخرج عن الفجائية والمفاجأة وتأتي ظرفا يعني اسم، فصارت اسما، والسابق هي حرف، وهذا لا مانع منه أن يكون اللفظ أو الحرف الواحد حرف بالمعنى العام، أن يكون تارة يدل على معنى ويرجح كونه اسما، وتارة أخرى يأتي ويدل على معنى مغاير للمعنى السابق ويكون حرفا، لا إشكال فيه، فهو إذا كان كذلك حينئذ صار اسما. ولذلك على تأتي ماذا؟ تأتي اسمية وتأتي حرفية، إذا سبقت عليه سبق عليه يعني دخولا من صار اسما، كذلك جاء من عليه يعني من فوقه، حينئذ على صارت بمعنى فوق، وعلى إذا لم يسبقها من فهي حرف كالاستعلاء، الرحمن عرش السواء، يقولون على تفيد ماذا؟ تفيد العلوم، تفيد العلوم. هنا قال ظرفا ولا ينافي ما سبق أنها حرف، فإنها بمعنى هي حرف وبمعنى آخر هي ظرف. قال لمستقبل يعني تدل على زمن مستقبل، لا ماض وحال، لأن الأزمنة ثلاثة، أزمنة ثلاثة، والذي رجح هذا أنها ضمنت معنى الشرط، والشرط إنما يكون في المستقبل لا يكون في الحال ولا في الماضي. الذي رجح كون إذا الظرفية أنها للمستقبل لا للزمن الحال ولا للزمن الماضي أنها متضمنة، أنها متضمنة لمعنى الشرط، والشرط إنما يكون في المستقبل. إن جاءني زيد أكرمته، هل هذا في الحال؟ لا، ليس وقت الكلام، لم يقع لا إكرام ولا مجيء. كذلك ليس في الزمن الماضي، فلم يقع لا إكرام ولا مجيء. إذن إن جاءني متى؟ في المستقبل. ولذلك ما ضمن معنى الشرط أفاد الاستقبال، وهذا الذي جعل المصنف هنا ينفي أن تكون للماضي والحال، مع كون بعضهم أثبت ذلك ما سيذكرون. قال وظرفا لمستقبل يعني تأتي إذا ظرفا لزمن مستقبل، لا زمن ماض وحال يعني ولا زمن حال، حال كون إذا وهي ظرف متضمنة معنى الشرط غالبا يعني في الغالب، يعني تأتي للمستقبل في الغالب، وتختص حينئذ بالدخول على الجملة الفعلية عكس إذا الفجائية، إذا الفجائية تختص بالجملة الابتدائية، وإذا الشرطية تختص بالجملة الفعلية. إذا جاء نصر الله والفتح، قال فسبح، فوقع بجواب الشرط سبح، هذا فعل طلبي، ومر معنا اليوم أن الفاء الرابطة تكون واقعة بجواب الشرط إذا كانت جملة فعلية، فعلها إنشاء أو طلبي أو فعل أمره، فاتبعوني فوقع جواب الشرط، كذلك هنا فسبح جواب الشرط. قال ولذلك تجاب هي بما تجاب به أدوات الشرط، لأن ما ضمن معنى الشيء أخذ حكمه، نحو إذا جاء زيد فقم إليه، فهي بقية على ظرفيتها إلا أنها ضمنت معنى الشرط، هذا المشهور. قال وقد لا تضمن معنى الشرط، يعني إذا الظرفية على مرتبتين، على مرتبتين، قد تضمن معنى الشرط وهذا هو الغالب فيها، وقد تخرج عن الشرطية، فحينئذ تدل على الظرفية فحسب. مثل له بمثال، نحو آتيك إذا احمر البسر، يعني وقت احمراره، آتيك إذا احمر البسر أي وقت احمراره، هنا ليس فيه معنى الشرط، ليس فيه تعليق وليس فيه استقبال، قد يفهم الاستقبال من الظرف، لكن من حيث إذا لا، حينئذ نقول هذه مجردة عن ماذا؟ عن الشرط، إلا أنها ضمنت معنى الشرط، ولذلك لم يثبت لها سائر أحكام الشرط، فلم يلزم بها المضارع، لا يلزم بها المضارع، يعني ليست عاملة، لأن أدوات الشرط على نوعين، عاملة وليست عاملة، ولا تكون إلا في المحقق، نحو إذا طلعت الشمس فأتني، يعني الذي يقع ويتحقق بالفعل، وليس في المشكوك، يعني إذا شرطية إذا استعملت إنما يكون ما بعدها محقق الوقوع، يعني لا مشكوكا في وقوع، بخلاف إن هذه تدل على ماذا؟ شرطية، لكن تستعمل من حيث المعنى البلاغي في المشكوك فيه، إذا أردت أن تدل على أن مجيء زيد أنت متحقق من وقوعه، حينئذ تقول إن لا تقول إذا جاءني زيد أكرمته، إذا كنت متحققا من وجودي أو من مجيء زيد. أما إذا كنت شاكا فتقول إن جاءني زيد أكرمته، حينئذ العدم وعدم المجيء آكد من المجيء، والجملة السابقة العكس، يعني إذا علمت من حال الشخص بأنه سيأتي، حينئذ تقول إذا جاء زيد أكرمته، هذا إذا ترجح عندك وتحقق المجيء، وأما إذا لم يكن كذلك فتأتي بإن. قال ومنه قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر، وإذا مسكم الضر في البحر، هنا جاء بإذا الدالة على تحقق الوقوع، ولا شك أن الضر هذا لاحق بالبحر، لأن مس الضر في البحر محقق، ولما لم يقيد يعني الضر بالبحر أتى بإن التي تستعمل في المشكوك فيه، نحو قول تعالى وإن مسه الشر فيئوس قنوط، عندكم إذا مسه الشر كذلك غلط هذا، لأنه أراد ماذا؟ ولما لم يقيد بالبحر أتى بإن شرطية، تبين شرطية التي تستعمل في المشكوك فيه، نحو وإن مسه الشر، هنا لم يقيده يعني الشر ما قيده بالبحر وإنما أطلقه، وهذا غير متحقق الوقوع. أما البحر فهو مظنة لماذا؟ للضر والشر، هذا الأصل فيه. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، لأنه أراد للمشكوك فيه واستعمل له إن لا إذا، وتختص بالدخول على الجملة الفعلية. وما قاله المصنف هنا في المتن من كون إذا لا تجيء لماض ولا لحال هو الذي عليه الجمهور، ولذلك قال مستقبل لا ماض، يعني لا تأتي إذا للزمن الماضي، وحال يعني لا تأتي للزمن الحال، وهذا هو مذهب الجمهور. وتأول ما أوهم خلاف ذلك، ومما أوهم مجيء أهل الماضي نحو قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هذا فيما سبق الماضي، وقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا، هذه نزلت بعد الرؤيا والانفضاض، قاله ابن مالك وأنكره الجمهور. ومما أوهم مجيء أهل الحال نحو قوله تعالى والليل إذا يغشى، غشيان هذا مقارن لليل دل على أنها للحال، وقوله والنجم إذا هوى، قاله ابن الحاجب. وقالوا إنها لما جردت هنا عن الشرط جردت عن الظرف، تكون هنا لمجرد الوقت من غير أن تكون ظرفا مختصة بأحد الأزمنة الثلاثة، نحو حتى إذا جاءوها، حينئذ نقول إذن إذا قد تخرج عن الظرفية وقد تخرج عن الاستقبال وعن الشرط، بناء على ماذا؟ على ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله تعالى في الماضي، وعلى ما ذهب إليه ابن الحاج في الحال، والجمهور على خلاف ما ذكر. إذ يعني ومن الحروف التي يتكلم عنها الأصوليون إذ مسكان الذال المعجمة، اسم إذ، اسم إذ مبتدأ، اسم خبر، وهذا محل إجماع لأنها تضاف ولا يضاف إلا الاسم، كما في قوله بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا، هذه مجرورة بإضافة اسم الزمان إليها، بعد مضاف وإذ مضاف إليه، فهي في محل جر يعني اسم، ولتنوينها في نحو يومئذ، تنوين ماذا؟ تنوين عوض، تنوين عوض، لأن يعني عوض عن جملة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، يومئذ يعني يومئذ زلزلت إلى آخر ما ذكر، حينئذ نقول هذه أو هذا التنوين عوض عن جملة وعن جمل، جمل كما في المثال المذكور. إذن تكون إذ وهي اسم لماض وفي قول مستقبل، يعني تكون ظرف، تكون اسما وهي ظرف، حينئذ تكون للزمن الماضي فقط على قول قمت إذ قام زيد، فتكون اسما للزمن الماضي إما ظرفا وهو الغالب، نحو قوله تعالى فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، وتأتي مفعولا به نحو واذكروا إذ كنتم قليلا، واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ هذا في محل نصر، في محل نصر. وكل إذ مذكورة في أول قصة في القرآن فهي في محل نصر، إذ أرسلنا نوحا، إذ قال، نقول إذ هذه في محلنا، يعني واذكر يا محمد أو واذكروا إذ إلى آخره، حينئذ تكون في محل نصب مفعول. لذلك قال السيوطي وكذا كل مذكورة في أوائل القصص في التنزيل فإنها مفعول به بتقدير اذكروا، قاله في جمع الجوامع، هذه قاعدة مفيدة في التفسير. إذن إذ اسم لماض يعني لزمن ماض، حينئذ إما أن تكون ظرفا وإما أن تكون مفعولا به على ما ذكر السيوطي في شرح جمع الجوامع، لماض يعني لزمن ماض فقط، سواء دخلت على ماض أو غيره، والمراد هنا الزمن وليس المراد الفعل، لأن لو دخلت على فعل مضارع قلبته من حيث ماذا؟ من حيث الزمن كذلك، ولذلك قال فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، سوف يعلمون متى؟ في المستقبل تقلبه الى ماذا؟ الى الماضي. هذا عند الجمهور، عند الجمهور. اذا لماض اي لزمن ماض فقط دون المستقبل، سواء دخلت على ماض فعلا او غيره فتقلبه الى الماضي. قال المصنف: وفي قول مستقبل، وفي قول مستقبل، يعني قوي الخلاف في مجيء إذ للمستقبل او لا، ولم يترجح عند المصنف قول على قول، ولذلك اطلقه. قال: في قول مستقبل. لو قال في وجه لقلنا رجح انها للماضي، ولكن قال في قول. وفي قول لزمن مستقبل مثل اذا، حينئذ اذ تاتي بمعنى اذا، كما تاتي اذا بمعنى اذ، يتناوبان. وهنا اذا جاءت اذ للمستقبل حينئذ وافقت اذا التي للاستقبال، فتوافقا من حيث المعنى. هذا قول صححه ابن مالك رحمه الله تعالى وطائفه، ومثلوا له بقوله تعالى: فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم. هذا انما يكون متى؟ ها، يوم القيامه. ويوم القيامه لم يقع فهو مستقبل، واكد ذلك بماذا؟ فسوف يعلمون. يعلمون هذا فعل مضارع وهو محتمل في الاصل للحال، لكن ازال الحال وخلصه للاستقبال ماذا؟ سوف، حرف التنفيس. إذن يعلمون هذا مستقبل لفظا ومعنى. لفظا لماذا؟ لفظا لانه فعل مضارع، لانه فعل مضارع. ومعنى لمجيء سوف. سوف، انتبه، سوف تؤثر في المعنى لا في اللفظ، انما يدل الفعل على انه مضارع باللفظ، وحينئذ هو صالح على المشهور عند النحاة على قول الجمهور. الا الصحيح ان الفعل المضارع انما يكون للحال، حقيقه في الحال مجاز في الاستقبال. وهذا رجحه السيوطي في جمع الجوامع وهو احسن الاقوال، وخلافا لقول الجمهور انها انه حقيقه في النوعين الحال والاستقبال. على قول الجمهور يعلمون هذا له زمنان، حال واستقبال. اذا من حيث الزمن، من حيث المعنى، هو ليس مستقبلا لانه محتمل للنوعين، فاذا جاءت ودخلت عليه السين او سوف خلصته للمستقبل، حينئذ صار من جهه المعنى، ومن جهه اللفظ هو مضارع. اذا يعلمون هذا مستقبل لفظا ومعنى، والمعنى هنا لدخول سوف عليه. واجاب الاكثر عن الايه ونحوها بان ذلك نزل منزله او منزله الماضي لتحقق وقوعه، بان ذلك نزل منزله الماضي لتحقق وقوعه، لانها اخبار من الله متيقنه مقطوع بها عبر عنها بلفظ الماضي. اذ الاغلال في اعناق، يعني في الزمن الماضي. لماذا عبر الله تعالى عن المستقبل بالزمن الماضي؟ قالوا لفائده، وهي ليدل على ان هذا المعنى متحقق كانه مقطوع به، كانه مقطوع به. وهذا يستفيد منه المرء ماذا؟ انه يؤمن بالغيب كما يؤمن بالمشاهد. يعني الشيء الذي يقع وصار في الزمن الماضي الايمان به هذا لا اشكال فيه، لا يلتبس على اثنين ولا يلتبس على الشخص الواحد ابدا، بان ما وقع انه مؤمن به بانه وقع، كيف وقع. لكن المستقبل هو الذي قد يتردد الانسان فيه في قبوله، وقد يعتريه او يطرا عليه شيء من الشك، حينئذ قد ياتي بعباره تدل على انه واقع وهو لم يقع. لماذا؟ ليكن ايمانك بهذا الذي لم يقع كايمانك بما وقع. ومن هنا نزل الفعل المضارع او عبر في بعض المواضع خاصه في الغيبيات ونفخ في الصور. هو بعد ما نفخ عبر بماذا؟ بالفعل الماضي. قالوا ليدل على ان النفخ محقق ويجب الايمان به كما انه قد وقع، ولذلك جاء بالفعل الماضي. هذا مثله اذ الاغلال في اعناقهم، هنا انما جاء بالماضي ليدل على انه محقق لانها اخبار من الله عز وجل، فعبر عنها بلفظ الماضي. وهذا ايراد من ايراد ابن مالك. مثل قوله تعالى: اتى امر الله. اذا تقرر ذلك فتأتي ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ولتعليل ومفاجأة. يعني إذا تقرر ما سبق أن إذ اسم وهي لزمن ماض فقط وعليه الجمهور ولا تأتي للاستقبال، حينئذ قال ظرفا، يعني تأتي ظرفا، وقدمه لأنه الغالب فيها، غالب فيها. وسيوطي رحمه الله تعالى في الجمع وغيره لم يذكر إلا النوعين، قال فتكون اسما للزمن الماضي إما ظرفا وهو الغالب ومفعولا به، وذكر مثالين. قال هنا ظرفا لزمن ماضي نحو قوله تعالى فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، ومفعولا به يعني تأتي مفعولا به إما لفعل مذكور أو لفعل محذوف على قاعدة في المفاعيل، أن العامل قد يكون ملفوظا وقد يكون محذوفا، وإذا كان محذوفا قد يكون واجب الحذف وقد يكون جائز الحذف. واذكروا إذ كنتم، واذكروا إذ هذا مفعول به وهي متعلقة بقوله اذكروا، حينئذ هذا العامل مذكور. إذ أرسلنا نوحا، إذ مفعول به لفعل محذوف، فعل محذوف. وبدلا منه يعني من المفعول نحو قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، مريم إذ انتبذت، فإذ بدل اشتمال من مريم، هذا على حد البدل في قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فهو بدل اشتمال، بدل اشتمال يعني ما كانت العلاقة في بين البدل المبدل منه غير الكلية والجزئية، غير يعني ارتباط غير الكلية والجزئية، يعني ليس كلا ولا بعضا، حينئذ يكون من باب الاشتمال. أعجبني زيد جماله، حديثه أعجبني زيد ليس كله وإنما حديثه أو جماله أو ماله هذا منفصل، حينئذ يكون مشتملا عليه. ونحو اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور، فهي بدل كل منكم. إذن إذ قد تأتي بدلا من المفعول به، إما بدل اشتمال كالمثال ذكره مصنف، أو بدل كل من كل كالمثال ذكر السيوطي في جمع الجوامع وذكره كذلك في شرح الكوكب الساطع. ولتعليل يعني تأتي إذ لتعليل نحو قول تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ ظلمت هنا للتعليل، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون، هذه للتعليل يعني تفيد ما تفيده لام التعليل، ما تفيده لام التعليل. ومفاجأة يعني تأتي إذ للمفاجأة كما أن إذا تأتي للمفاجأة، وهنا ضابطها ليس كضابط السابقة، قلنا المفاجأة هناك إذا هي الواقعة بين جملتين وتكون التالية ابتدائية أو التي يقع بعدها المبتدأ على كلام المصنف، هنا لا، إذ المفاجأة إنما تكون واقعة بعد بين وبينما، يعني تأتي بعد بين وتأتي بعد بينما، نحو قولك بين أنا كذا إذ جاء زيد، بين أنا كذا إذ جاء زيد، فإذ هنا لي المفاجأة. وكذلك فبينما العسر إذ دارت مياسير، بينما قال إذ دارت مياسير، نص عليه سيبويه، وتكون حرفا في مجيئه للتعليل والمفاجأة على خلاف فيه عند النحاة. لو حرف امتناع لامتناع، لو من الحروف المهمة التي يذكرها الأصوليون والفقهاء في هذا المقام وفيها خلاف طويل، حرف امتناع لامتناع، هذا القول قدمه المصنف رحمه الله تعالى أنه أشهر الأقوال، لأنه أشهر الأقوال وهو الذي يسلكه المعربون في عريبهم، إذا عربوا لو قالوا حرف امتناع لامتناع، وهو قول أكثر العلماء. امتناع ماذا؟ امتناع الثاني لامتناع الأول، يعني امتناع الجواب لامتناع الشرط، لأن لو هذه حرف شرط لكنها لا تعمل، حرف شرط لا تعمل، حينئذ تفيد ماذا؟ تفيد امتناع لامتناع، امتناع ماذا؟ امتناع الثاني لامتناع الأول. قولك لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني لأكرمتك، امتناع وانتفاء الإكرام لانتفاء المجيء، كذلك هذا الذي يفهم، امتناع الثاني لامتناع الأول، هل وقع الإكرام؟ لم يقع، لماذا؟ لأنه معلل من حيث الوجود والإيقاع بماذا؟ بمجيء زيد، لو جئتني أكرمتك، إن لم تأتني فلا إكرام، ليس لك شيء، دال على انتفاء الإكرام الذي هو الجواب لانتفاء المجيء، يعني أفاد أنه ما حصل المجيء ولا الإكرام. وهذه عبارة أكثر المعربين وظاهرها غير صحيح، كذا قال الزركشي في تجنيب المسامع وفي البحر المحيط، وظاهر وغير صحيح. لماذا؟ لأن تقتضي كون جواب لو ممتنعا غير ثابت دائما، يعني امتناع الامتناع، امتناع الثاني الجواب لامتناع الأول. إذن يفهم من هذا التعبير أن الثاني الجواب دائما يكون ممتنعا، وليس الأمر كذلك، بل قد يكون ممتنعا وقد لا يكون ممتنعا، حينئذ صار في الجملة شيء من الخلل، وذلك غير لازم. قال: واعترضه عليه، يعني على هذا التعبير، بأن جوابها قد لا يكون ممتنعا بل يثبت كما ذكرنا، يعني في بعض المواضع كقولك لطائر لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، طائر لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. طيب أين الشرط المقدم؟ لو كان إنسانا لكان حيوانا. طيب الطائر هل هو إنسان؟ لا، انتفت إنسانيته، لكن هل انتفت حيوانيته؟ الجواب لا. إذن لكان حيوانا هو الجواب، ولم يمتنع مع كون الأول كونه إنسانا ممتنعا. إذن لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، فإنسانيته منتفية يعني محكوم بامتناعها، وحيوانيته ثابتة، حيوانيته ثابتة. ولكن تأخذ قاعدة أخرى، وهي أن النفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، يعني عدم صدق الأخص وهو الإنسان على الطائر لا يلزم منه نفي الأعم وهو الحيوان، لأنه وإن انتفى عنه إنه إنسان، وإن انتفى عنه أنه إنسان إلا أنه حيوان. هذا مثال اعترض به على هذا التعبير السابق. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال بما رواه أبو نعيم في الحلية على خلاف من ثبوته، لكن المراد هنا ماذا؟ المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سالم مولى أبي حذيفة إنه شديد الحب لله، لو كان لا يخاف الله ما عصى، لو كان لا يخاف الله ما عصى. ولا شك أن عدم المعصية محكوم بثبوته، عدم المعصية محكوم بثبوت، لأنه إذا كان ثابتا على تقدير عدم الخوف فالحكم بثبوته مع تقدير ثبوت الخوف أولى، يعني انتفت المعصية وهو لا يخاف الله، فكيف إذا خاف الله؟ كم باب أولى وأحرى. إذن هنا التالي الذي هو الجواب ثابت، وهي والقاعدة لو حرف امتناع الامتناع. قال لو كان لا يخاف الله ما عصاه، إذن لو كان لا يخاف الله، لو كان يخاف الله عصاه، لو قلنا ماذا بالترتيب الذي ذكرنا، لكن هذا ليس مراد، هو نقض للتعبير الذي ذكره النحاة. قال هنا: وأجيب عنه بأن لانتفاء المعصية السببين المحبة والخوف، فلو انتفى الخوف لم توجد المعصية لوجود الآخر وهو المحبة. القول الأول، هذا القول الأول، أن لو من حيث المعنى حرف امتناع لامتناع. ثاني قول الثاني، وبه قال سيبويه: إنها حرف لما سيقع لوقوع غيره، يعني للذي سيقع لوقوع غيره، بمعنى أنه ليس ثم تلازم بين المقدم والتالي، بين المقدم والتالي ليس بينهما تلازم، يعني أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره. ولا شك أن المتوقع غير واقع كذلك، لكنه ليس بلازم، يعني هي قريبة من العبارة السابقة، إلا أن فيها أنه ليس ثم تلازم بين الامتناعين، وأنه قد يقع الثاني لامتناع الأول، يمتنع الأول الذي هو المقدم ويقع الثاني، فليس بينهما تلازم. فكأنه قال: حرف يقتضي فعلا امتنع الامتناع ما كان ثبت أو يثبت لثبوته. قول الثالث، وبه قال الشلبين: إنها لمجرد الربط، يعني ربط الجواب بالشرط فقط، وليس بينهما دلالة على امتناع ولا على عدم امتناع، أي إنما تدل على التعليق في الماضي كما تدل على التعليق في المستقبل، ولا تدل على امتناع شرط ولا امتناع جواب. وهذا رد بأنه جحد للضروريات، يعني ضعف هذا القول بأنه جحد للضروريات، إذ كل من سمع لو فعل فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد، لو كان كذا لكان كذا، علم أن الأول لم يقع من غير تردد، ولهذا جاز استدراكه، فتقول: لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجي، لكنه لم يجي. وعلى كلامهم أنها لمجرد الربط لا تدل على شيء البت، تقول: لا تدل، تدل على أن الأول لم يقع، وهذا لا إشكال فيه. الكلام في ماذا؟ في الجواب، هل يلزم منه عند امتناع الأول امتناعه أو قد يوجد؟ نقول الثاني قد يوجد، وإنما التعبير في هذا المعنى هو الذي وقع فيه النزاع، وأما الأول فلا شك أنه لم يقع، وعلى كلام الشلبين وغيره حينئذ لم يقع، حينئذ لم يتعرض له لا إثباتا ولا نفيا، والصواب أنه تعرض له أنه منفي ولم يقع. القول الرابع إنها حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي، فإنما الحكم يتعلق بالمقدم يعني الشرط. إنها حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه الذي هو ماذا؟ التالي، واستلزامه لتاليه يعني يستلزمه من حيث الوجود لا من حيث العدم، من غير تعرض لنفي التالي، أي تقتضي أمرين، أحدهما امتناع ما يليه وهو شرطه، والأمر الثاني كون ما يليه مستلزما لتاليه وهو جوابه، ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته، لا علاقة له البتة. فإذا قلت لو قام زيد لقام عمرو، لو قام زيد لقام عمرو، فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى، وهذا لا إشكال فيه لأنه الشرط، ويكون ثبوته مستلزما لثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو قيام أو لا لم تتعرض له الجملة البتة، وإنما الارتباط هنا في ماذا؟ بين القيامين، لو قام زيد لقام عمرو، لكن زيد لم يقم فلم يقم عمرو، إذن ارتباط بين ماذا؟ إن وجد الثاني وجد الأول فهو متوقف عليه، لكن إذا لم يوجد نقول لم يوجد الثاني، لكن هل له قيام آخر أم لا؟ الجملة لا تدل على ذلك البتة. قال هنا ليس في الكلام تعرض له، قال ابن هشام في المغني، وهذه أجود العبارات، هذه أجود العبارات، قال وأما التالي أي الجواب فتارة يعقل بينه وبين الأول ارتباط مناسب، وتارة لا يعقل، تارة لا يعقل. وصحح هذه العبارة السبكي وولده التاج، وهي في بعض نسخ التسهيل، قال المرداوي، قال المرادي شرح الألفية، قال في شرح الكافية يعني ابن مالك رحمه الله تعالى: العبارة الجيدة في لو أن يقال حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه، لو قام زيد قام عمرو، لو قام زيد لو ثبت هذا ما بعد لو يلزم منه ثبوت الثاني، يلزم منه ثبوت الثاني، لكن إذا لم يكن لم يقع حينئذ لا يلزم منه انتفاء الثاني، هذا الذي هو صحيح في هذه الجملة. حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه، فقيام زيد من قولك لو قام زيد لقام عمرو محكوم بانتفائه فيما مضى، وكونه مستلزما ثبوته لثبوت كونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له، لا تعرض لذلك، بل الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين. إذن لو حرف امتناع الامتناع فيه نظر على كلام مصنف رحمه تعالى، وإن اشتهر عند المعربين. قال وشرطا يعني تأتي لو شرطا لماض يعني فعل ماض، وإن دخلت على المضارع حينئذ تصرفه، يعني الذي يليها يكون ماذا؟ يكون فعلا ماضيا، فإن تلاها الفعل المضارع صرفته في الدلالة من الحال والاستقبال إلى المضي، ولذلك قال شرطا لماض يعني لفعل ماض، فيصرف المضارع إليه هذا على تقدير، فإن دخلت على المضارع حينئذ تصرفه إليه يعني إلى المضي، عكس إن الشرطية، إن الشرطية ماذا؟ تصرف الماضي إلى المستقبل، إن جاء زيد جاء في الزمن الماضي أو المستقبل؟ في الزمن المستقبل، مع أن جاء هذا فعل ماضي لكن صرفته إن إلى المستقبل، لو على العكس إذا جاء بعدها فعل مضارع صرفته إلى الماضي. قال هنا فإنها تصرف الماضي إلى الاستقبال، المقصود أنها تفيد الشرط في الماضي، وأنكر قوم كونها حرف شرط لأن الشرط في الاستقبال ولو للتعليق في الماضي، يعني ليست من أدوات الشرط، وذكر بعضهم أن النزاع لفظي، فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكمي فهو شرط، وإن أريد به ما يعمل في الجزئين فلا، يعني أنكر بعضهم كونه لو شرطية، ماذا تريد بكونها شرطية؟ هل هو من جهة المعنى الذي هو التعليق أو من جهة العمل كائن شرطية؟ فإن أراد الأول بأنها لا تفيد التعليق فليس كذلك بل هي شرطية، وإن أراد الثاني أنها لا تعمل في الجزئين أو ما بعدها فهو كذلك، لأن لو هذه شرط حرف شرط ولكنها لا تعمل مثل إذا الشرطية. ولمستقبل يعني تأتي لو للمستقبل في الأصح قليلا مثل إن الشرطية، فيصرف الماضي إليه أي إلى الاستقبال. يعني إذا جعلنا لو للماضي إن تلاها المضارع صرفته إلى الماضي، وإن جوزنا على قول بأن لو تأتي للاستقبال حينئذ إذا جاء بعدها الماضي صرفته إلى المستقبل عكس السابقة. ولذلك قال فيصرف الماضي يعني تدخل على الفعل الماضي وكذلك فتصرفه إلى ماذا؟ إلى الاستقبال. نحو قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قالوا جماعة. ومنه قوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، وليخشى الذين لو تركوا ها يتركون كذلك، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني لو هنا دخلت على الفعل الماضي وصرفته إلى المستقبل. وخطأه ابن الحاج بأنك لا تقول لو يقوم زيد فعمر منطلق كما تقول إلا يقوم زيد فعمر منطلق، هذا فيه خلاف لكن هي على قلة، لو ثبت أنها تدل على الاستقبال لكنه قليل جدا وهو نادر. ولتمن يعني تأتي لو للتمني نحو قوله تعالى فلو أن لنا كرة، يعني فليت لنا كرة، هذا ظاهر السياق. حينئذ جاءت لو هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى ليت، بمعنى ليت. ولهذا نصب فنكون بعدها كما نصب فأفوز في جواب ليت، يا ليتني كنت معهم فأفوز. قال فلو أن لنا كرة فنكون، جاءت ماذا هنا؟ نكون بعد الفاء فاء السببية. وشرط نصب الفعل المضارع بعد الفاء أن تكون ماذا؟ مسبوقة به بطلبه، وهنا الطلب هو التمني. إذن لو هنا بمعنى ليت. وهل هي امتناعية يعني شرطية أشربت معنى التمني أو قسم برأسه أو هي المصدرية، يعني لو المصدرية أغنت عن التمني فيها أقوال، وإلى الأخير صار ابن مالك رجح أنها مصدرية أغنت عن التمني. ولو أن لنا كرة هذه مصدرية أغنت عن التمني، لكن المشهور أنها أشربت معنى التمني، أشربت معنى التمني. وعرض يعني وتأتي لو أيضا لعرض، لو تنزل عندنا فتصيب، تصيب فعل مضارع مجزوم بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب الطلب وهو العرض هنا، لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، إذا لو هنا للعرض. وتأتي أيضا لتحضيض، تحضيض نحو لو فعلت كذا أي افعل كذا تحضه. والفرق بينهما أن العرض طلب برفق بلين ورفق، والتحضيض طلب بحث، وقل من ذكر التحضيض وإنما يذكرون العرض. وتقليل يعني تأتي لو للتقليل كقول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، خاتم قليل عاصم في المهل يكون كثيرا، لكن قال ولو خاتما من حديد، اتقوا النار ولو بشق تمرة وهو شيء قليل، إذا جاءت لو هنا للتقليل، لو للتقليل. أثبته ابن هشام الخضراوي وابن السمعاني في القواطع، قال ابن هشام وفيه نظر، قال الزركشي في تسليم المسامع والحق أنه مستفاد مما بعدها لا من الصيغة، يعني لا تأتي لو للتقليل وإنما جاء من ماذا؟ بشق تمرة، ولو بشق تمرة، فالتقليل جاء من شق التمرة. وكذلك خاتم من حديد هو الذي دل على قلة، وأما لو فلا تدل على التقليل. ومصدري يعني تأتي لو لمعنى مصدري يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، مثل أن المصدرية أثبته الفراء والفارسي والتبريزي وأبو البقاء وابن مالك وغيرهم، وعلامتها أن يصلح في موضعها أن، يعني أن المصدرية حينئذ تؤول مع ما بعدها بمصدر، وأكثر وقوعها بعد ما يدل على تمني، نحو قول تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني يود أحدهم ماذا؟ تعميره ألف سنة، فلو مع الفعل المضارع حينئذ تؤول بمصدر يعني يأتي بعدها أو يأتي في مقامها هي وما بعدها مصدر، يود أحدهم تعميره ألف سنة، حينئذ هذه لو المصدرية. وأثبتها بعضهم وبعضهم نفاها وأنكر ذلك الأكثر، وقالوا الآية ونحوها على حذف مفعول يود وجواب لو، أي يود أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة لسر بذلك. على كل أثبت بعضهم أن لو تأتي مصدرية فتؤول مع ما بعده مصدر، وضابطها أن يصلح موضعها أن مصدرية، وأكثر النحاة على إنكاره. قال رحمه الله تعالى لولا حرف، هذا ما ختم به الحروف، وهو لولا حرف إذا ليست اسما ولا ظرفا، يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه. لولا تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية، لكن إذا دخلت على الجملة الاسمية تدل على ماذا؟ امتناع جوابه لوجود شرطه، امتناع الجواب لوجود شرطه. نحو لولا زيد لأكرمتك، وهذه التي يحذف بعدها وجوبا فعل الخبر، لولا زيد، زيد هذا مبتدا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، حينئذ نقول لولا زيد أي موجود، لولا زيد موجود، لولا وجود زيد، فزيد مبتدا والخبر محذوف، حينئذ امتنع الإكرام لماذا؟ لوجود زيد، فامتنع الإكرام لوجود زيد، امتناع جوابه لوجود شرطه. ما سبق في لو امتناع الامتناع كذلك، امتناع الجواب لامتناع الشرط، هنا لا، عندنا امتناع أحد الطرفين وجود الثاني، امتناع الجواب لوجود شرطه. لولا زيد لأكرمتك، أي لولا زيد موجود فامتناع الإكرام لوجود زيد. ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، تقدير لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب لأنه مأمور به كذلك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، حينئذ امتنع الأمر، وكون السواك مندوبا إليه وهو مأمور به حقيقة، حينئذ حصل ماذا؟ تعال قل لا، ليس المراد هنا الأمر مطلق الأمر، إنما المراد به أمر الإيجاب، وإلا انعكس المعنى إذ الممتنع المشقة والموجود الأمر. قال وفي جملة أو وفي مضارعة، يعني تقتضي لولا إذا دخلت على جملة فعلية مفتتحة بالفعل المضارع أي مصدرة بفعل مضارع تحضيضا، تحضيض مرة معنا، نحو لولا تستغفرون الله هل ألا استغفرتم الله تعالى، فهو للتحضيض وهو طلب بحث. وتقتضي في جملة فعلية ماضية أي مصدرة بفعل ماض توبيخ، إذن لولا تدخل على الجملة الاسمية وتقتضي امتناع الجواب لوجود الشرط، وتدخل على الجملة الفعلية فإن دخلت على مضارع أفادت التحضيض، وإن دخلت على الماضي أفادت ماذا؟ أفادت التوبيخ، نحو قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وعرضا يعني تقتضي أيضا في الجملة الماضية عرض، وهو الطلب بلين، نحو قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. هذه الحروف التي ذكرها المصنف 17 حرفا، كلها 17 حرفا، وإن كان فيها أسماء على المعنى السابق كما ذكره في التحرير. قال في شرح التحرير والمصنفون في الأصول منهم المكثر منها، يعني من ذكر الحروف، فهو أحسن وأجود، كالتاج السبكي في جمع الجوامع فإنه ذكر 26 حرفا، يعني أكثر ما يصل إلى 30، ومنهم المقل كالرازي وابن الحاجب وجمع، ومنهم المتوسط كالبرماوي ونحن هنا، فقد توسط المصنف هنا رحمه الله تعالى في ذكر هذه الحروف، ثم ذكر فصلا في مبدأ اللغات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.